يسجدوا لله شأن الله فيك الأوثق لا تسلكوا نهج الردى في سجنكم إن تطلبوا الإفراج فرجوا واصدقوا إن تطلبوا الإفراج فرجوا واصدقوا لا تيأسوا فالحق سيل دافق لا تيأسوا فالنصر وعد صادق لا تيأسوا فالسجن نور منجد لا تفعلوا فاليأس كفر ماحق لا تيأسوا فالحق سيل دافق لا تيأسوا فالنصر وعد صادق لا تيأسوا فالسجن في أرجائه تمحس إخلاص وأمر فارق